بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في كتاب اللباس، ولا نزال أيضا مع حديث أبي جري جابر ابن سليم رضي الله عنه في ذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه وأرضاه، وما تتضمنه تلك الوصية من فوائد عظيمة. الفائدة السابعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحقرن من المعروف شيئا. وهذه وصية عظيمة وجامعة، فيها الحث على العناية بالمعروف قولا وفعلا، حتى وإن كان شيئا يسيرا، فإن اليسير قد يوافق حاجة كبيرة وعظيمة لدى من تقدم له هذا القليل أو تبذل له ذلك اليسير. ولهذا ينبغي للعبد أن يبذل من الإحسان ما تيسر، ولا يتقال شيئا يخرج منه أو ينفقه أو يبذله، فإن الشيء القليل ممن لا يملك الكثير يقع موقعه في حق من هو بحاجة إلى ذلك الشيء. ولهذا ينبغي على العبد أن لا يحكرن شيئا من المعروف وإن قل، بل عليه أن يقدم ما استطاع وما تيسر له من المعروف، والله سبحانه وتعالى مع الصدق والنصح والإخلاص يبارك في القليل ويعظم الأجر والمثوبة عليه. الفائدة الثامنة في قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وهذا فيه حث على لقاء الإخوان بالانبساط وطلاقة الوجه والبشر، لا أن يلقاهم معبسا، بل يلقاهم بما فيه أنس وراحة. ولهذا قال: وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه، منبسط إليه وجهك، بحيث تقابله بوجهك وتتكلم بارتياح وانبساط معه، بحيث يأنس لك ويسعد بملاقاتك. وعد ذلك عليه الصلاة والسلام من المعروف، قال: إن ذلك من المعروف. وهذا فيه أن المعروف لا يختص بالعطاء المالي، بل أيضا يكون بالمعاملة الطيبة في كلام الإنسان لأخيه، وحسن ملاقاته له، ومقابلته بوجه منبسط، فإن هذا من المعروف، بل هو من أبواب الصدقة، كما في الحديث الآخر حيث قال عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين. وهذا فيه حد الإزار، إزار المؤمن، وأن حده الأعلى إلى نصف الساق، فليس له أن يرفعه رفعا مطلقا، وإنما يرفعه إلى هذا الحد، إلى نصف الساق. وحده الأسفل بينه بقوله فإن أبيت فإلى الكعبين، والمراد بقوله إلى الكعبين أي إلى ما دون الكعبين، فلا يغطي الكعبين بإزاره بل يكونان مكشوفين. فهذا حد الإزار كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وهذا فيه أن ما يتعلق بالإزار أكثر مما جاء في القميص من حيث الحد الأعلى، وذلك لأن الإزار قد يسترخي، فإذا جعل إلى نصف الساق فذلك يعني أنه إذا نزل ينزل إلى منطقة سائغة، ولو جعل قريبا جدا من الكعبين فيمكن أن ينزل إذا استرخى فيغطي الكعبين ويقع في المحذور، بخلاف القميص فإن الأصل في القميص أنه لا يسترخي لكونه مشدودا بالكتفين، وإنما الذي يسترخي هو الإزار. وعلى كل فأزرة المؤمن حدها الأسفل إلى ما دون الكعبين، وحدها الأعلى إلى نصف الساقين كما هو مبين في هذا الحديث العظيم. الفائدة العاشرة في قوله صلى الله عليه وسلم وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، وهذا فيه تحذير شديد من الإسبال، والمراد بالإسبال نزول الثوب أو الإزار إلى أسفل الكعبين، نزوله عن الكعبين. والمخيلة الخيلة، وهذا فيه أن تعمد الإنسان بجعل ثوبه أو قميصه أو إزاره أسفل الكعبين مع علمه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هذا من الخيلة، لأن الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن نزول الإزار أسفل الكعبين وتركه على هذه الهيئة مظنة الخيلاء، مظنة الخيلاء أي مظنة أن يحرك في النفس شيئا من الخيلاء. ولهذا يجب على المسلم أن لا ينزل إزاره أو قميصه أسفل من الكعبين لما جاء في ذلك من وعيد شديد في أحاديث كثيرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. وجاء عنه كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم صلوات الله وسلامه عليه المسبل. وقد تقدم عند النووي رحمه الله تعالى بعض الأحاديث في التحذير من ذلك. الفائدة الحادية عشرة في قوله وإن الله لا يحب المخيلة، وهذا فيه التحذير الشديد من الخيلة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لا يحب من كان كذلك. وفي القرآن قال الله عز وجل إن الله لا يحب كل مختال فخور، ولشن هذا فيه من الوعيد والتهديد ما لا يخفى، لأن بغض الله سبحانه وتعالى لذلك وعدم محبته له موجب لي سخطه وعقوبته، وأن الواجب على العبد أن يحذر من ذلك أشد الحذر، بأن يعمل الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، ويتجنب الأعمال التي يسخطها جل وعلا ويأباها. وهذا فيه أن الواجب على العبد البعد عن الخيلة والبعد عن الأسباب المفضية إلى الخيلاء. الفائدة 12 في قوله: وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. وهذا فيه الإعراض عن الجاهلين وعدم الدخول معهم في المشاتمة والتعيير، بل ينبغي أن يعرض ويتغاضى، كما قال القائل: ولقد أمر على السفيه سبني فأمر ثمة وأقول لا يعنيني. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العاقبة الحميدة في ذلك بقوله: وبال ذلك، فإنما وبال ذلك عليه، لأن من سب أخاه بغير حق رجع سبه عليه. ولهذا ينبغي الإنسان ألا يقابل السباب بالسباب والتعيير بالتعيير، بل يعرض، كما قال الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعلى كل هذه فوائد عظيمة اشتمل عليها هذا الحديث العظيم في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه وأرضاه، وبالله وحده التوفيق لا شريك له. قال النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزارة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ، ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ؟ ثم سكت عنه، قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وهذا الحديث حكم النووي رحمه الله تعالى بصحة إسناده، ومن أهل العلم من له كلام في إسناد هذا الحديث من حيث الصحة. وفي هذا الحديث قوله: وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل، وهذا فيه من الوعيد الشديد للمسبل ثوبه ما لا يخفى. ولبس الثوب المحرم آثم صاحبه ومعرض نفسه في العقوبة، سواء كان في الصلاة أو في غيرها، فهو لا يختص بالصلاة. ولهذا فإن الصلاة، صلاة المسبل، لا تكون باطلة، لكنه آثم بفعله لهذا المحرم. وإذا كان محرم عليه هذا الفعل ففي كل وقت، فإن وقت الصلاة أشد، وهو لحظات الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى لسؤاله ومناجاته جل في علاه. ولهذا على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن موجبات غضبه في كل وقت وحين. وحال الصلاة حال عظيمة وفاضلة، ينبغي أن يكون فيها المرء في أكمل أحواله

الفائدة الثانية في مرة أخرى من مروره بمجلس أبي الدرداء قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يديه بالصدقة لا يقبضها. وهذا فيه فضل العناية بالخيل وتربيتها وإطعامها والعناية بها، وأن النفقة على الخيل فيها هذا الأجر العظيم، أن المنفق على الخيل، ومعلوم أن المنفق على الخيل إنفاقه على الخيل في أوقات محددة، يقدم فيها الطعام للخيل ويعتني بمكانه وتربيته، ففيه من الفضل أنه كالباسط يديه بالصدقة لا يقبضها، أي كأنه مستمر في البذل والإنفاق. والفائدة الثالثة في ما ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنعم الرجل خريم الأسدي: لولا طول جمته، أي شعر رأسه، وإسبال إزاره، فبلغ ذلك فعجل، وهذا في سرعة استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقطع جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. والفائدة الرابعة مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. وهذا فيه أن المرء يصلح من هيئته ومن لباسه ويصلح مكانه في لقاء الإخوان. وعلى كل الشاهد من الحديث هو قوله: ورفع إزاره إلى أنصاف ساقي، وهذا فيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا يزال في الباب بقية من الأحاديث نستكملها في لقائنا القادم، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.